هل لندن مدينة كبيرة؟ لندن büyük bir şehir midir? Yolcu Julie Londra hakkında soru sorar. Yolcu Londra hakkında özellikle neyi bilmek istemektedir? هل لندن مدينة كبيرة؟ نعم هي مدينة كبيرة جدا. هناك متاحف كبيرة كثيرة وجسور ومحلات. أين الجامعة؟ هي في وسط المدينة قريبة من المتحف البريطاني.